باب التاء وقد أتى ما تفعل من خيري فلا تسل عنه هديت غيري منه الذي ولا جدال قبله وآية الإنفاق تحوي مثله من بعده جاء فإن الله به عليم والتي تقراها بالتاء إن كنت من أهل التاء في آل عمران بلم ترائي من بعده لن يكفروه بين وفي النساء رابع معين وأن تقوموا لليتامى قبله بالقسط فافهمه ولا تمله ولفظ من تبع لما ذكره بألف في الآل أو في البقرة فلا تكن في آل عمران انفرد بغيرها فلا تكونن ورد والممترين بعده مذكور فاعرفه لا فارقك السرور فإن توليتم بلا مزيد ثلاثة تعد في العقود ويونس من جاوز السبعين منها يجده بعده يقينا وجاء في التغابن الأخير حققها المهذب البصير يعلم ما تبدون قد والاه ما تكتمون عند من تلاه في مئة من العقود حلا والنور فيها واضحا تجلى واقرأ بتاء أخذت في هودي في مدين واحدثه في ثمودي وأربع جاء بها قليلا ما تشكرون فاحفظ الأصولا في سورة الأعراف مع قد أفلحا وجاء في السجدة حرف وضحا وجاء في الملك هديت الرابع وما به خلف ولا تنازع وجاء في الأعراف قالوا أينما كنتم وتدعون له متمما واقرأه في الظلة تعبدونا واقرأه في المؤمن تشركونا واعدد ترابا واحذفا عظاما من بعده ثلاثة تماما في الرعد والنمل وقاف فافهم من بعد كنا قبله المقدمين.